بتشبه نقنم لقول إلى باخوت لوصفه بالعظمة غاية وله الجواد مشاهد في البارك الأعلى. تابع. إذن هذه وجوه التشبيهات التي تعرض في كتاب الله وتنفع المتدبرة نفعا عظيما يعين الله به على فهم مراده وحسن بلاغة هذه الكتاب. الكناية. الفرق بينها قلنا وبين المجاز أنه لفظ يدل على لازم معناه، لفظ يدل على لازم معناه مع جواز قصد المعنى الأصلي الذي هو الملزوم. عندنا إذا أخذت من الكلام ملزومة فمجاز، وإذا أخذت منه لازمة فقرينة. واضح الشيطة؟ مكتوب أمثلة من القرآن في الكناية. هذه استعارة، هذه استعارة الفقه. استعارة قائمة على مجاز علاقته المشابهة هذه فقه. قل مثال. لا قل أي أخرى. لا لازم ما وضحش فيها مزيان لقد بنحن شيء أخرى. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. الإخبار هنا عن عيسى وأمه بين يأكلان الطعام غير مفيد، فليس المراد الإخبار عن أنه كان يأكلان الطعام، المراد لازم معناه كان يجوعان فيبحثان عن طعام، وكان يطعمان فيحتاجان إلى أن يتخلص من طعامهما ومن فضلتهما في الكنف. معناه هذا فيه كناية عن الحاجة التي تسقط الأهلية، أهلية لما دعي فيهما من كونهما إلهين، نصرت الإله أن الغنى أن يكون مستغنيا، هذا فقر، هذه علامة الفقر الكلي. كان يأكلان الطعام، وبعد منا انظر كيف نبين لهم الآيات. وهذه تسمى عند البعض بكناية الحياء، ومنها صغير بغاية العز وهو يقضي حاجته ويتخلص من فضلاته بغاية الفقر، أو وهو جائع يبحث عن أن الطعام لا يستغني عن الطعام. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين له الآية. وأيضا منها كناية الحياء في القرآن فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجه، تجد هذه الألفاظ لا تقربوهن، تمسوهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشى حملت حملا خفيفا. التغشية والإفضاء والمسيس وهذه الألوان الراقية من الوصلي ظلالها فيها معنى الكنايات كلها، لأنها يلزم منها المراد من المسيس لازمه وهو الوصل، لازمه المباشرة، لازمه القربان، لازمه الإفضاء، لازم لا يمكن أن يحمل على ظاهره من المس ومن الإفضاء، لأن الإفضاء هو انعدام الفرق، أفضاء إليك معناه وصلك مباشرة، فهذا أصل في الإفضاء، فلا يمكن أن يكون يدل على الإفضاء مطلقا وهو المسيس أيضا. فرجعت لي فلما تغشى، التغشي لون من لون الوصل أو الدخول، يغشي الليلة النهار ولا تدري كيف يغشي، ولا يعني ألوان من الوصل في غاية الرقة. دعونا من إيحاءات الكلمة بلاغيا وبديع، هذه أشياء أخرى نتكلم الآن عن مجوز المجاز. هنا المراد لازم ما ذكر مع جواز إرادة الأصل أنه يكون معه، ماشي مثل المجاز لا يجوز معه، لأن هنا قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي. مثلا عندنا واسأل القرية التي كنا فيها، هذا ليس كناية، مجاز، لا يجوز أبدا أن تقول المعنى الأصلي يراد هو سؤال هذه الجدران، وهذا قد يكون أبدا أبدا، لكن كما وصلنا في الكناية فلان جبان الكلب، ممكن أن يكون كلب جبان فعلا، وممكن أن يكون في المدينة ولا كلب ولا جبان، ويجوز أن تصفه بالكلب، تصفه بقولك جبان الكلب، وما في ديارنا كلب، يجوز ولا لا؟ يجوز.